إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يقول: ما معنى سفه نفسه؟ فالجواب أن سفه مأخوذة من الخفة والجهل، ولذلك المفسرون وأهل اللغة يقولون سفه بمعنى جهل. وقد وردت في القرآن الكريم اشتقاقاتها كثيرا: سيقول السفهاء من الناس، السفهاء جمع سفيه من نفس الدلال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فالسفهاء هم خفيفو العقل، يقال سفهت الرياح الثوب، يعني لخفته حركته، وسفهت الرياح أعالي الأشجار حركتها لخفتها. فإذا كان المرء قليل العقل فهو جاهل فهو سفيه. فمن سفه نفسه هنا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي من كان جاهلا سفيها خفيف العقل، لا يعرف منفعة نفسه ولا يعرف مضرتها. فمن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من يعرض عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا من كان خفيف العقل جاهلا سفيها لا يعرف مصلحة نفسه ولا يعرف منفعتها ولا مضرتها. هذا هو معنى سفه نفسه، يعني جهل مصلحة نفسه. وكل اشتقاقات هذه الكلمة السفهة السفهاء فهي من هذا الاشتقاق. السفه أصله الخفة، ومن لوازمها الجهل. الإنسان السفيه خفيف العقل فهو إذن جاهل لخفة عقله وقلة عقله. فهذا هو معنى سفه السفهاء في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. وقد استخدمت هنا في القرآن الكريم في الدلالة على السفهاء الذين اعترضوا على تحويل القبلة، والمقصود بهم اليهود والمنافقون، وهم كانوا أهل جهل وأهل سفه وأهل خفة في العقل، ولذلك لم يسلموا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بمنفعة أنفسهم وبما ينفعها وينجيها في الآخرة. هذا إذن معنى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من لا يستجيب لها، ومن يعرض عنها، يرغب عنها يعني يعرض عنها، إلا من كان سفيها، من سفه نفسه وجهل منفعة نفسه وخف عقله وقل علمه. والله أعلم.